السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في هذا اليوم في كتاب الصيام. والصيام كما نعلم هو ركن من أركان الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل قد فرض صيام هذا الشهر المبارك على هذه الأمة، وجعله ركنا من أركان دينها. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصيامه فريضة، ويجب صيام شهر رمضان برؤية هلاله. إذا ثبت فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يصوموا هذا الشهر، اعتقادا منهم أنه ركن من أركان دينهم. ويثبت رؤية الهلال إما بإكمال شهر شعبان 30 يوما، أو برؤية رجل عدل مسلم، أو رجلين عدلين. لكن في دخول الشهر، يعني شهر رمضان، يكفي ولو رجل واحد إذا كان معروفا بالعدالة. ويجب صيامه على كل مسلم بالغ، أما الصغير فإنه ينبغي لوالديه، يعني من سن 7 أو 8 أو 10، تدريبه على ذلك، حتى إذا بلغ يكون قد سهل عليه فلا يفكر بأن يخطر شيئا منه. وكل مسلم وجب عليه صيام شهر رمضان، يجب عليه أن ينوي ذلك من أول ليلة، لأنه في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا بالنسبة لكل صيام واجب، سواء نذرا أو كفارة أو قضاء رمضان. أما رمضان فإنه من المعلوم أن كل مسلم سيضمر النية من أول ليلة، وعزمه على أن يصوم الشهر ما دام حيا قادر. فلذلك لو نام يوم من الأيام ولم يستيقظ إلا في الصباح، فصيامه إن شاء الله صحيح، لأنه لم ينم مسلم وهو عنده نية أن يفطر يوما من رمضان. وصيام رمضان يجب على كل مسلم ليس له عذر. أما إن كانت امرأة حائض أو نفساء فلا صيام لها، ولكن عليها الإفطار والقضاء. الإفطار والقضاء، فإن الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن هذا تيسير من الله عز وجل. فإن قضاء الصلاة يكون فيه مشقة، أما قضاء الصيام فلا مشقة فيه، لأنه في السنة مرة واحدة، وقد لا تفطر إلا أياما قليلة. وأما المريض فإنه إن كان مرضه مزمنا يعني أنه لا يستطيع معه الصوم ولا أمل في شفائه، نقول حسب الظاهر وحسب ما يتبين للأطباء، أما قدرة الله فهي فوق كل شيء، فالله قادر عز وجل أن يشفيه، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. لكن حسب الظاهر يقولون إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ومثله الشيخ الهرم والعجوز الكبيرة، من لم يستطع منهم الصوم فكذلك يطعم عن كل يوم مسكين. هؤلاء أهل الأعذار. أما المسافر فكذلك، فإنه يفطر إذا كان عليه مشقة ثم يقضي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إذا كان لا يشق الصوم ولا يضره الصوم إن كان مريضا وإن كان مسافرا، فإنه يجزئه إذا صام أجزأه، ولا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه إن كان مريضا، فلا ينبغي له أن يشق على نفسه ما دام أن الله قد رخص له. أما إذا كان لا ضرر عليه ويحب أن يصوم فصيامه يجزئه ولا مانع ولا يمنع من ذلك. أما المسافر إن كان عليه مشقة ففطره أفضل مع القضاء، أما إن كان لا مشقة عليه فربما كان صيامه أفضل، أسيما في هذه الأزمان أن السفر لله الحمد في الغالب متيسر، إما في طائرة المدة قصيرة ومكيفة وليس هناك صعوبة، وإما أن يكون في سيارة كذلك. فإذا لم يكن هناك مشقة فربما كان الصيام أفضل لأنه أيسر من القضاء، فإن بعض الناس يشق عليه القضاء ويسهل عليه أن يصوم مع الناس، لأن القضاء سيكون دينا في ذمته ولازم عليه. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن متى وجدت المشقة فإن الله عز وجل أرحم الراحمين، يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. فلقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعني في أحد الأسفار، رآه مضللا والناس قد اجتمعوا حوله فسأل عنه فقالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. ومرة أيضا انقسموا إلى قسمين، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا وقد اشتد الحر وتعب الصوام قام المفطرون بإعداد الأظلة، نصب الأخبية يعني الخيام ونحوها مما يستظلون به، وسقي الإبل وإعداد ما يحتاجون إلى إعداده. وأما الصوام فقد وقعوا على الأرض لشدة الظمأ والجهد، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فخلاصة الكلام أن المسافر إن كان عليه مشقة فالفطر في حقه أفضل، وإن كان لا مشقة عليه فلعل الصيام في حقه أفضل، لأنه قد يشق عليه القضاء، وهذا تيسير من الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الحامل والمفطر، الحامل إذا أفطرت من أجل حملها فإن كان الإفطار من أجل الحمل خوفا على الجنين، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها أفطرت من أجل غيرها، أفطرت لأجل غيرها ولم تفطر من أجل نفسها. أما إذا كانت تجد مشقة على نفسها وتخاف على نفسها فإن لها الفطر والقضاء فقط، لها الفطر والقضاء فقط إذا كانت أفطرت من أجل نفسها. ومثلها المرضع، الحامل والمرضع الحكم سواء، كان الإفطار من أجل الولد مخافة أن يجوع إذا كان رضيعا أو يتعب إذا كان حملا فإنها تفطر وتقضي ثم تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت أفطرت من أجل نفسها ومخافة المشقة عليها فإنها تقضي بدون كفارة. ولكن ليس كل مرضع أو كل حامل بمجرد ما تكون حامل أو مرضع نقول لها افطري فلا حرج، إنما ذلك عند وجود المشقة ومظنة الضرر. أما مجرد الحمل والرضاعة تفطر فلا، فينبغي لمسلمة أن تتق الله وأن لا تتساهل في هذا الشهر. هذا بيان شيئا مما يلزم الصائم من أجل صيامه. وأما الإفطار من غير عذر فالله عز وجل جعل هذا الصيام أمانة بين العبد وبين ربه، وهو من أكبر الأمانات، لأنه ما يطلع على حقيقة صيامك إلا الله عز وجل، فلا يعلم الناس لو اختفيت وأكلت وشربت. فلذلك في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه أمانة بين العبد وبين ربه. فإذا حافظ على هذه الأمانة وأداها خوفا من الله ورجاء فيما عنده، عند ذلك استحق من الله جزيل الجزاء. وهذا الشهر والصوم عموما هو من الصبر، ويسمى الشهر شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، يعني ليس له حد، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. ويقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الأعمال كلها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصوم فإنه من الصبر، والصبر ثوابه الجنة وبدون حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيجب الإمساك من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل إذا سمع الأذان يذهب فيشرب أو يأكل، أو إذا استيقظ من النوم ولا يدري عن الوقت بادر إلى الأكل والشرب وربما كان قد أذن الصبح. فالواجب أن نراقب الله ونتقيه ونؤدي هذه الفريضة على أكمل وجه. فبعض الناس هداهم الله من حين يستيقظ من نومه ولا يدري عن الوقت أسرع إلى الأكل والشرب ثم لا يشعر إلا والناس في الصلاة، ثم يذهب يستفتي ماذا تريد أن يقول لك المفتي، يقول لك كل ولا حرج، تأكدت أنك أكلت وشربت في النهار، وما فعل ذلك فقد فرط وتساهل وأثم لأنه لم يتأكد. وليس لنا عذر، الساعات موجودة ووسائل الإعلام موجودة، فليس هناك عذر أبدا، فمن يفعل ذلك فهو متساهل، لا شك أن عليه القضاء والتوبة إلى الله. لكن الأفضل إذا كان الإنسان يريد أن يتبع السنة فإنه يؤخر السحور ليأكل ويشرب في آخر الليل، وفي آخر لحظة يشرب ويمسك، لأن ذلك أيسر والأفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنهم أجمعين، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فسئل بعض الصحابة ماذا كان بينهم، يعني كم كان بينهم، تعلمون أن في ذلك الوقت ليس في ساعات فلكية، يعني الساعات الموجودة عندنا التي تعد اليوم والليلة 24 ساعة، ساعة إذا قدره وذكر ساعة يعني ساعة زمنية، قد تكون أكثر من الساعة وقد تكون أقل. يقول جلس عند فلان ساعة، قد يكون جلس ساعتين أو ثلاث، وإذا قل لها يقول سويعة. فالمهم ذكرهم للساعات ذكر زمني وليس فلكي. فلما سئل أحد الصحابة كم كان بين عبد الله بن مكتوم وبلال رضي الله عنهما، قال: مقدار 50 آية يقدرون بالشيء الذي يزاولونه ويعلمونه، يعني مقدار تلاوة 50 آية بين الأذان الأول والثاني. فالأذان الأول يجوز لك أن تأكل وتشرب وتستمتع بما أباح الله لك، أما الأذان الثاني بمجرد ما تسمعه تمسك. إلا أنه ورد في الحديث إذا أذن والقدح بيدك يعني الماء فأكمل شربك، أما أن تعمد إلى الماء بعد الأذان فهذا لا يجوز، كما نسمع عن بعض الناس في هذا المسجد أو غيره أنهم إذا سمعوا الأذان أسرعوا للمياه. هذا على كل حال خطر، وقد يكون سبب في بطلان الصوم، لأن المعروف والمشهور في الحرمين أنهم لا يؤذنون إلا مع الصبح، فإذا كان كذلك فلا ينبغي لنا أن نتساهل بهذا الشأن. فالله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني الصبح من الخيط الأسود يعني الليل. وعلى المسلم أن يأخذ الاحتياط ولا يتساهل، ما دام أنه شرع لك تأخير السحور رأفة بك ورحمة، فأنت لا يكون منك أيضا تساهل أكثر مما وضع لك. فإن الأفضل تأجيل الفطور إذا ثبت غروب الشمس، وتأخير السحور ما لم يتبين الصبح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني ما دام أنهم يؤخرون الإفطار، ما دام يعجلون الإفطار حينما يثبت غروب الشمس، ويؤخرون السحور التزاما بالسنة وطلبا للأيسر الذي شرعه الله عز وجل رأفة بعباده، وشرع وسنه محمد عليه الصلاة والسلام رأفة بأمته، ما داموا كذلك فهم بخير. أما الذين يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، أو يتسحرون في أثناء الليل ثم ربما ناموا عن صلاة الصبح، وهذا من أخطر ما يكون، فهذا مخالف للحق ومخالف للسنة. بل علينا أن نلتزم بتعجيل الفطور إذا ثبت غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني وجب وشرع له أن يفطر. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حق السحور: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عن السحور الغداء المبارك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، ففي ذلك الوقت الدعاء يستجاب، وهو وقت الاستغفار والدعاء. فنأكل السحور ونستغفر الله وندعوه، نحوز السنة ونحصل على الفضيلة، وأيضا نقوم بالأيسر لنا. أما الذي يتسحر في منتصف الليل أو كل الليل يأكل ثم إذا طابت نفسه من الأكل والشرب والسهر والقيل والقال اضطجع ونام، فربما نام عن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فيا ويله من الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. فما فائدة الصيام بدون الصلاة؟ الصلاة هي الأصل، وهي عمود الإسلام، وهي صلة بينك وبين الله، فاتق الله وأدي كل فرض في وقته. كما أن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ربما جمعوا الصلاتين من أجل أن يناموا من أجل أن يسهروا. أنت لم تخلق للنوم، إنما خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة عمود الإسلام، فلا فائدة في الصيام بدون صلاة. إذن هاتان السنتان يعني الإفطار والسحور ينبغي لنا أن نتبع بها محمد عليه الصلاة والسلام في تعجيل الفطور مع ثبوت غروب الشمس، وتأخير السحور مع عدم التساهل. فمن حين ما نعلم بأذان الصبح إعلانا لطلوع الصبح وانتهاء الليل عند ذلك نمسك. ولا تنسى حينما تمسك بأنك دخلت في هذه العبادة فحافظ عليها، لا تكن ممن يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت ستتفرغ للغيبة والنميمة والسباب والكلام الفارغ فمعناه أنك صمت عن الحلال وأفطرت على الحرام. من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فإذا دخلت في هذه العبادة فحافظ عليها، تجدها أمامك ينفعك الله بها. فإن الصوم كما علمنا هو من أفضل القربات، وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فكن ممن يحافظ على ذلك الباب حتى تكون من أهله. واحذر أن تتسحر أو تفطر على محرم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحرام زاد صاحبه إلى النار، وكل لحم شب على سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت على سحت يعني محرم فالنار أولى به، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وستسأل عن هذا المال الذي أكلت منه أو لبست أو فصدقت أو أديت به أي عمل، ستسأل عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تظن أن الأمر سدى، أنك متروك سدى، لا تؤمر ولا تنهى ولا تسأل، ستحاسب. وعن علمه ماذا عمل به، والذي يسألوك لا يخفى عليه خافية. فاحذر، فإنك ستقوم مقاما أمام ربك لا تزول، يعني ما يتحرك من موقفه يوم القيامة أمام الله حتى يسأل عن هذه الخصال، فأعد جوابا ينفعك. حتى تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. فمن حج أو اعتمر أو صام تسحر أو أفطر بحرام أو تصدق فإنه هباء منثور، ما استفاد منه شيء. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يعني في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو ربه، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له وهذه حالته؟ وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تجب دعوتك، أو قال تكون مستجاب الدعوة. فإذا احذر أن تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام، تفطر بحرام، تتسحر بحرام، إذن جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه أخبر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يقبل أنه لا يقبل أن من كان في بطنه شيء من الحرام فإنه لا يرفع له دعوة إلى السماء، لا يقبل منه عمل ولا تقبل له دعوة إلى السماء. وذلك أنه رضي الله عنه جاءه غلامه ذات يوم بطعام، وكان جائعا جوعا شديد، وكان عادته رضي الله عنه أنه لا يأكل من طعام جيء به لي حتى يسأل، لكنه تعجل فأكل لقمة واحدة قبل أن يسأل. فلما سأل الخادم قال إني كنت تكهنت لأناس في الجاهلية فأعطوني أجرتي الآن، يعني على كهانته، معروف أن الكهانة محرمة والمال الذي يأتي عن طريقها يكون محرم. فلما علم رضي الله عنه أنه أكل لقمة الحرام أدخل أصبعه في حلقه واجتذب تلك اللقمة وأخرجه، فلامه الصحابة وقالوا شيء يسير ولم تتعمد يرحمك الله، فقال والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجها. كيف يعني كيف أرضى بذلك وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من كان في بطنه لقمة من حرام لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة. فأبو بكر رضي الله عنه معروف بكمال إيمانه وتقاه، وأنه أفضل الناس بعد الأنبياء. فإذا هذا الشهر المبارك كما نعلم ما دام أنه أحد أركان الإسلام وشرع لنا ربنا عز وجل صيامه وسن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام قيامه وبين لنا الأحكام الواجبة، فعلينا أن نتق الله وأن نحرص على أن نؤديه على الوجه الأكمل، فإنه ضيف خفيف الظل وفرصة للمسابقة والمنافسة بالأعمال الصالحة والمتاجرة مع الله، فلا نتساهل أو نضيع أوقاته أو نترك شيئا مما شرع لنا فيه. يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب والصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، يجب أن تتجنب الكبائر، لكن إن وقعت فبادر إلى التوبة ولا تمهل. فالله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أيضا من الذنوب الصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فلا تضيع هذا الشهر أو تظن أن ليله غير نهاره، فإن نهاره صيام وقيام وليله قيام، فحافظ عليه يحفظك الله ويحفظ لك وتكن من عتقائه، فإن الله عز وجل يعتق كل ليلة ما شاء الله أن يعتق من خلقه، يعتقه من النار، فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول ليلة. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ اللي قال لا، وإنما يوفى الأجير أجره عند كمال عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحفظ هذا الشهر وأن نؤديه بقدر ما نستطيع على الوجه الأكمل. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه، يعني بالخيرات، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وقد جعل الله عز وجل لهذه الأمة في هذا الشهر ما لم يجعله للأمم السابقة، ومن ذلك أن الله عز وجل مفضل على هذه الأمة أنه إذا كان أول ليلة من رمضان أمر الله عز وجل جبريل فنزل وصفد إبليس وجنوده حتى لا يفسدوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام صيامه. ومن ذلك أن كل شيء يستغفر لهذه الأمة، يعني المسلمين المحافظين على هذا الشهر، حتى الطير في الهواء والسمك في الماء. وكذلك ورد أنه مما يكون في هذا الشهر لهذه الأمة أنه إذا كان أول ليلة من رمضان يزين الله جنته من الحول إلى الحول، وذلك عند دخول رمضان، ويقول الله عز وجل يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. فعلينا أن نتنافس ونتسابق ونتسارع كما أمر الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في غيره، ومن أدى فيه نافلة فكأنما أدى فريضة في غيره. تسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. حافظ على أوقاته ليله ونهاره، لا تكن ممن يسهر في الليل على القيل والقال والمعاصي والآثام، وتزعم أنك محافظ على الصيام، فإن الليل والنهار كلها رمضان، فربما سهرت في الليل على القيل والقال ثم نمت على الصلاة في النهار، فماذا استفدت؟ هل ترضى أن يكون شهر رمضان شاهدا عليك؟ احرص على أن يكون رمضان شاهدا لك. ثم اعلم أنه ضيف خفيف الظل، مضى منه الأيام الثلاثة ولا تدري هل تكمله، هل يعود مرة ثانية عليك أم لا. تذكر أناسا معك في العام الماضي يصومون ويصلون وقد أملوا بلوغه، ولكن قد حيل بينهم وبين ذاك، هجم عليهم هاذم اللذات ومفرق الجماعات فما أدركوه، وأنتم تعرفون الآن اللي يصلي في هذا المسجد قلما ننصرف من الصلاة ثم لا نصلي على جنازة أو جنائز. هل تظن هذا الموت وهذه الأموات ناس مخصوصين فقط؟ أبدا، إن الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. والمرء بين مخافتين، المرء الإنسان بين مخافتين في هذه الدنيا، أجل قد مضى، الأيام اللي راحت مضت لا تدري ما الله فاعل فيها لأنها ختمت على ما فيها، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه، المقبل غدا علمه عند الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. احكم على ساعتك التي أنت فيها، اجتهد فيها، سبح وهلل وكبر، فإن بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة. أكثر فيه من أربع خصال، أكثر فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. عظموا شهركم واتقوا ربكم واحفظوا أوقاتكم واعلموا بأن كل إنسان سيقدم على ما قدم وسيزرع وسيحصد ما زرع. أتى رمضان مصلحة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم حصاد. فهذه الدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة، فهي دار عمل، وأما الحصاد والجزاء والحساب ففي ذلك اليوم، ولا تدري متى يقال فلان مات. لا يلزم أن تمرض ولا يلزم أن تكبر، فالأجال بيد الله، عليك أن تستعد دائما للقاء ربك، تتق الله وتستعد دائما، فإن التقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.